تقول جزاك الله خيرا. من تصور بجوال داخل الحرم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة والناس يصلون، أنا الذي أعلم أن الإنسان إذا مات لم يتصور، لا يقول له منكر ولا كير في القبر، لما لم تتصور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. وإذا كانت هذه الصورة تكون مشكلة، وإذا كانت ما هي الصورة هي شبيهة بالصورة، والإنسان ما هو مضطر للصور لماذا لا يتصور؟ إذا اضطررت وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالإنسان في الحرم ينبغي أن يأخذ مصحف يقرأ، ينبغي أن يعتبر. كان هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان هذا محل قام منه العالم الإسلامي، خرج من هذا المسجد، كل الدين انتشر في أصقاء العالم من هذا المسجد. كيف أنت تكون قدوة في الخير وتدعو لدينك، جاء للصلاة وأنت وقت الصلاة تتصور؟ هذا أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى ولا ينبغي. والمسلم يشتغل فيما يعنيه من إسلام المرء، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. يقول ما حكم من يكتب البيع بسعر الجملة وهو يبيع قطاعي؟ ما يضر، يقول أنه يريد أن ينزل، يقول أنا أبيع بسعر الجملة يعني ننزل، لكن لا ينبغي أن ينزل الشخص عن الأسعار الموجودة حتى لا يضر المسلمين، كما أنه لا ينبغي أن يزيد الأسعار حتى يجحف. لكن الربح جائز والتنزيل جائز، لكن في حدود لا يفسد السوق، يكون في أعلى مثلا السعر كذا وأدنى السعر كذا، أنت في هذا المحل لك الخيار. لكن واحد ينزل عشان يفسد السوق لا، أو يرفع على الناس حتى يحرجهم لا. ولذلك رحم الله من باع سمحا إيش واشترى سمحا. المماكسة كثير والمماحكة لا تنبغي، ينبغي الإنسان أن يكون. أما يقول يضع على السلعة بسعر 70 ويبيعها 10، هذا لا ينبغي، هذا ينبغي أن يضع السعر الصحيح، وينبغي أن لا يجعل عنده سعرين، سعر للغشيم وسعر للفاهم، هذا لا يجوز. تتصيد الذي لا يفهم، وبالأخص الحجاج، تقول لهم لا هذا السعر كذا تبقى تشتري، أما تقول هذا غشيم أرفع عليه هذا لا يجوز. وتبيع بيعين، هذا الكيل بمكيالين لا يجوز، بيع لكل الناس ببيع واحد، أما تبيع لهذا بسعر وهذا بسعر هذا غش لا يجوز. بيع بسعر واحد للجميع، وبعدين الله يبارك لك في المال ويبارك لك في السلعة. ومن غش فليس مني، من غشنا فليس من. صحيح مسلم، رجل عنده حب فجاءته المطرة فابتل بعضه فجعل الناشف فوق المبلل فوضع يده فيه، قال له ما هذا؟ قال أصابته السماء. قال هل لا جعلته فوق؟ أي أصابه المطر. من غش فليس مني، من غش فليس مني، من غشنا. إذن ينبغي أن لا نغش، تبيع بقليل الله يبارك لك فيه، تبيع بغش الله يجعل الدكان ينحرق لا يكون فيه بركة، تأكل الحرام يقسو قلبك فلا تصلي فتقع في الهلكة. وأخطر ما يواجه الناس قساوة القلوب. هل يلزم من يوكل في رمي الجمرات الهدي؟ العلماء اختلفوا، فمالك يقول ينيب ويذبح، وبعض العلماء يقول إذا كان عاجز وأناب أجزأه. والأولى أن الذي لا يستطيع أن يرمي أن يذبح، أن يوكل ويذبح، يجمع بين، لأن من ترك نسكا فليرق دما، إلا إذا كان طفل صغير أو كذا يرمى عنه. نعم. أو إنسان عاجز عجز كلي. أما الإنسان اللي عجز ما هو كامل الأولى أن ينسك، والله أعلم. نعم. نكتفي بهذا. السلام عليكم.